من مكان إلى خشبة في مقدم المسجد كأنه غضبان، ولما نبه وتذكر قام وبنى على ما مضى من صلاته. فهذا الفصل الذي حصل بين السلام وبين قيامه ليؤدي ما نقص لم يكن ممكن لها، لكن اختلف العلماء في هذا الفصل، قالوا إن كان الفصل طويل فيعيد الصلاة من أولها، وإن كان قصيرا عرفا فيبني، يجب ركعتين أو الركعة لتركت يبني على ما مضى من صلاته. ثم هذا الفصل مش مقداره إلا عرفا، يقول بعضهم من العرف الفصل القصير عرفا وما استقر في الفطر السليمة، في الفطر السليمة والعقول القوية أن هذا قصير أو هذا طويل، فهذا يعتمد. ولكن القاضي أبو يعلى من الحنابلة قدر بركعة متوسطة، قال إذا سلم الإمام باجن علينا ركعة أو ركعتين، قعدنا نتحاور إن كان مضى زمن يمكن أن يؤدي فيه ركعة نعيد الصلاة من أولها، وإذا كان ما يمكن أقل هذا نبني على ما مضى من الصلاة. هذا رأي القاضي، لكنه عن اجتهاد ما عنده في نص، قدره بمقدار تسليم الرسول والجلوس على الخشبة كأنه غربان وتلك المحاورة وخروج شرعان الناس من المسجد، فهذا يقدر بهذا. أما لو كنا شرعنا في النافلة كأن سلم عن ثلاث ركعات بدي ركعة وقبل أن تسلم كنت تكلم واحد منا قالوا الصلاة لا أكثر إلا كذا، خلاص ما عجبني بدي أستأنف، لأن الشروع في النافلة يقطع الفصل حينئذ، فلا بد من الاستئناف من أول الصلاة، يعني إذا أدى النافلة، يعني لو بدا قضاء الراتب. أما لو ذكر فهذا يقطع النافلة، لكن لو صلينا النافلة ثم تكلم واستقر الأمر على ركعة فإذا ما يجوز دائما بل يستعمل. طيب إذا كان الإمام سلام الله ما قام يتنفل، لا الإمام ولا بعض الجماعة، يبنون على هذا ولا ما يبنون؟ هذا على قدر ما قال قام، إن كان فصل طويل فطلب ما يمكن أن الفصل قصير، لكن الذي شرع في التنفل وبعد ذلك ابتدأوا الفصل ليس بطويل، إنما هو سارع للنافلة ثم ابتدأوهم. لا الظاهر ما تبطل في حقه يستأنف يبني على يكمل معهم ثم يستأنف. لا ما يكمل معهم دام شرع النافلة يستأنف، لكن ما يكون كأنه داخل واحد جديد داخل من برا كمل صلي يعني. إن كان قطع الصلاة قطع الصلاة يقول فينا صحيح الحديث يقول عقل الأمة وخطأ النساء والتكبير عليه، هل هو صحيح؟ صحيح مالك يقوم إذا كان هناك تكبيرة كما لو سلم من ركعتين، نعم يقوم تكبيرة لأنك صليت ركعتين جلست للتشهد، وإذا نهضت للثالثة قلت الله أكبر. أما لو كان سلم عن ثلاث لا يقوم بلا تكبير، لأن تكبيرة الانتقال جاب الإمام جلس للتشهد وسلم، وإذا كان هناك إلا ركعة ما يأتي بتكبيرة لأن لا يجب أن بل يستقبل القبلة يبني بدون أن يكبر بعد الركعتين يكبر، لأن باقي على تكبيرة الانتقال ما جابها، هذه كان يقول تكبيرة الجلوس للتشهد وسلم، تكبيرة الانتقال من الثانية من التشهد الأول إلى الثالثة ما جابه هذا يكبر وما فهمته. وأما إذا كان سلم عن ثلاث بجر ركعة هذا ما يكبر، لأن تكبيرة الانتقال جاء بها حين جلس للتشهد الذي جلس الجلوس في غير محل. يعطوني مستقبل القبلة. ظهور الغضب على وجه الرسول دال على ماذا؟ ايش؟ ظهور الغضب. صوت الراس واتكلم. ظهور الغضب على وجه الرسول دال على ماذا؟ ظهور الغضب؟ نعم. يدل على الواقع. صلى الله عليه وسلم. يعني؟ يدل على الواقع. وإن كان ما شعرنا إلا أخيرا. لا إذا كان زائد يجلس حالا ما يجوز لا يمكن. لا قبل التسليم. واحد شيخ قال أربع ركعات الإمام. فكأنه رام تردد أو في الصلاة قال تمت الصلاة. كيف إيش؟ واحد من المعتقدين قال الشيخ نبينا تمت الصلاة. رأى كأنه متردد أطالب في الشهادة. لا. فهذا تردد. ما أختي ترى إيش يقول تمت الساعة؟ لكن ساعة الصلاة يعني جاهل. مثل حديث رفاعة لما عطش تكلم سكتوا قال يا ويل أمة ما لكم تصمتوني ويصلي وقد أنزل الله وقوموا لله قانتين فنهينا على فأمنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولم يمر رسول الله إذا تكلم إنسان جاهل ما يدري صلى الله عليه وسلم. السلام عليك الذين خرجوا سبحان الناس الذين خرجوا هل أمروا بالإعادة؟ ما في الحديث ما يدل على ذلك ولا ما. لو وقعت واقعة الأمور بالإعانة. أي شيخ وقعت الأمور بالإعانة. ألا يكون هذا دليل على أنهم يمرون مثلا؟ لا يكون حكم أولئك؟ لا يمرون. هذا ما في ما يدل على أنهم لم يمرون. لكن ما دام من خمس صلوات فرض أوجبها الله عليك. وأن الظهر أربع والعشاء أربع. فأنت ما صلت إلا ذلك. لابد تكمل وتحقق تعلمت أنها ناقصة. أشبه ما لو صليت وعلمت أنك صليت على غيره. نعم. الله يبارك فيك. قبل السلام لا ولا أن يكون في جميع الأحوال قبل السلام. إنما الأفضلية إذا كان السجود عن نقص يقولون بعد السلام. مو عن زيادة ولا عن شك. إذا كان عن شك أو عن زيادة يكون قبل السلام. وإن كان عن نقص كما لو نقص ركعة أو ركعتين. فهذا يكون بعد السلام هذا من باب الأفضلية ولكن الأولى في الوقت أنه يسجد قبل يسلم لأن لو أخر إلى بعد السلام ما حد متابع يظنون المأمومين أن الإمام بعد غلطة ثانية يبي يسلم على سجود سهو يقول له سبحان الله والكلام إنما في الأفضلية فقط كلهم مجمعون على أنه لو سجد قبل السلام جاء. نعم مثل الفجر إذا جاء واحد متأخر وأقام الصلاة وهو قد كبر تكبيرة الإحرام ثم هو اللي يسلم من هو؟ اللي جاء متأخر وبعد ما كبر تكبيرة الإحرام قوموا الصلاة قوموا الذنب لا أكمل خبيبة قوموا الذنب وهو بعد سلم لا تسلم لا كمل الراتب لكن تصير خبيبة لا يعني فايتك كل فجر فتحلوا في بعض المساجد يسرعون في الصلاة إذا كان بتفوتك لا اقطع الصلاة اقطع النافلة لكن ما يفايتك الغالب اللي يطوله فجر يطول الإمام نعم السنة نعم ايش هذا معناه انك ما تبتديها ما تنعقد ابتداء يعني اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة اقيمت صلاة الفجر ودخلت انت وشفت قرأ وسورة البقرة كان الإمام بيطول أنا بصلي الراتبة الآن يبي يمديني أخلص من الراتبة قبل يسلم يقول لا ادخل مع الإمام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أما أن دخلت في الصلاة قبل إقامة الصلاة وما ظنت لا هذا كلام العلماء في هوا ولا حديث في أمام الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أيوب وحديث حماد أتم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بنا ولم يقل فأومه قال فقال الناس نعم قال ثم رفع ولم يقل وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وطول ثم رفع وتم حديثه ولم يذكر ما بعده ولم يذكر فأومه إلا حماد بن زيد قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع. حدثنا مسدد اخبرنا بشر يعني ابن المفضل اخبرنا سلمه يعني ابن عقمه عن محمد عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حب بمعنى حماد كله الى اخره. قوله نبئت ان عمران بن حصين قال ثم سلم قال قلت فالتشهد قال لم اسمع بالتشهد واحب الي ان يتشهد ولم يذكر كان يسمي ذا اليدين ولا ذكر فاهما ولا ذكر الغضب. فحديث حماد نتم. حدثنا علي بن نصر اخبرنا سليمان بن حرب اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ذي اليدين انه كبر وسجد وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد. قال ابو داود روى هذا الحديث ايضا حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم عاصم الاحول عن محمد عن ابي هريره. لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم كبر. وروى حماد بن سلامة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن يعني ابي هريره بهذه القصه قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. حدثنا حجاج بن ابي يعقوب اخبرنا يعقوب يعني ابن ابراهيم اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا بكر بن سليمان ابن ابي حكمه اخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان لا شك حتى لقاه الناس. قال ابن شهاب وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن حارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله قال أبو داود رواه يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بهذه القصة ولم يذكر أنه سجد السجدتين. قال أبو داود ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم يسجد سجدتي السهو. حدثنا ابن معاذ اخبرنا ابي اخبرنا شعبه عن سعد سمع ابا سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين فقيل له نقصت الصلاه وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. حدثنا اسماعيل بن اسد اخبرنا شبابه واخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين من صلاة مكتوبة فقال له رجل أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لم أفعل. فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. قال أبو داود رواه داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال ثم سجد سجدتين وجالس بعد التسليم. حدثنا هارون بن عبد الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا هاشم بن قاسم أخبرنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الأفاني حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت أخبرنا أبو سامة حاون أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو سامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين

فلا شأن في أكثر. يقولون في أحاديث لكنها موضوعة شرد ابن الجوزي في موضوعة. نعم. لكن هناك شيخ أيضا الحين من يوجد يتشائم بالثلاثة. لا الثلاثة عندهم بعد كذلك لكن من أكثر. لأن أولئك سموه جبار يعني ما تشائم بالعرب الأوائل وإنما تشابهت الآن. فيه ناس يتشائمون به في هذا الوقت. لا كلها خرافات يا أخي مش عند الزمن. هل الباء والخميس أو السبت كلها ما لي شيء على شيء فضل لما دل الدليل على فضل كالفين أو الجمعة أو الخميس ولا كلها. شيخ حديث خلق السماوات والأرض خلق الأرض والأرض إيش؟ ذكر فيه أن الله خلق الأرض والأرض. إيش؟ حديث الأرض خلق السماوات. حديث الأرض؟ نعم. قال كرماني فإن قلت لي فأولي ذا الجمعة وصلت اليوم قلت ليست التاهل التانيث بل للمبالاة كما يقال رجل أذكر في تاج العروس حكاية مسافر تاج العروس في مسافر كان وحده وورد إلى بئر عميقة ما بعيد وغير وحدها الحالوية من الوحيدة وأراد يستقي منها من هذا البئر وكانت طويلة مرة وصار يتغنى يريد أن ينشط نفسه ويقول يوم الاثنين يوم الخميس يوم الاثنين يوم الأنيس يقولها المساعدة اللي وحده يزعب الدلو ويتغنى يوم الاثنين يوم الأنيس يوم الاثنين يوم الأنيس جاوب وحده في أسر البيت قال والثلاثة والأربعة والخميس ويبي يتغنى الحال ويمشط نفسه حتى يمد جربته بيده بينما يقول يوم الاثنين من أنيس ولا أول جاوب في أسفل الجليل قال والثلاثة والأربعة والخميس قال يتغنى قال عدى والجمعة يفوت ما يقال يعني أما قلت يوم الاثنين من أنيس ويمكن الجن يوم الوش واللي قال نفس الجليل قال بعد مثلا الأربعة والخميس الثلاثة والأربعة والخميس كل عنيس كما يقال رجل علامة أو هي صفة للساعة انتهى قال أولئك وذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة 33 خصوصية يختص ذلك اليوم بها حتى بابها الحافظ قال السيوطي في شرح الترمذي قد تتبعت خصائص الجمعة فبلغت 100 أوردتها في التاريخ تعليق ماذا شو تعليق التاليف مو بالجمعة خصائص الجمعة إيش تعليف تعليف يعني تعليف مستقى تعليف إيه تقول تعليق وقال وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفردا وقراءة ألف لام ميم تنزيل ولتا في صبيحتها والجمعة والمنافقين فيها وغسلها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب والخطبة والإنصات وقراءة الكهف ونبي كراءة النافلة وقت الاستواء ومن السهر قبلها وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة ونبي تسجيل جعلنا في يومها وساعة الإبادة وتكفير الآذان وإنها يوم المزيد والشاهد والمدخر بهذه الأمة وغير أيام أسبوع وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر فيه وذكر أشياء أخرى فيها نظر وترك أشياء يطول تتبعها انتهى ملخصا والله أعلم حتى تلقى نبي عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس الإمام عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. نعم وفي الشام نقل عن بعض الشافعية. يكفي متى؟ الشيخ سيد التعليق عليه. يقول أفضل الليالي ليلة مولده عليه السلام، ثم القدر، ثم الإسراء، ثم ليلة عرفة، ثم الجمعة، ثم النصف من شعبان، ثم ليل. من يقوله؟ قال الشامي نقل عن بعض الشافعية. الشامي؟ إيه. يقول ده شو؟ نقل عن بعض الشافعية أفضل الليالي ليلة مولده عليه السلام، ثم القدر، ثم الإسراء، ثم ليلة عرفة، ثم الجمعة، ثم النصف من شعبان، ثم العيد. كل كلام فاضي، شو الدليل عليه؟ قال ونقل في السعاية أن من حل في طلاق امرأته في أفضل الأيام تطلق يوم عرفة. نعم. متن؟ نعم. متن البشر؟ كم؟ متن البشر. كم بشر ذا؟ كم نشوف شو نعقب على هذا ولا لا؟ هذا بالتعليق. تعليق. نعم. قال الشوكاني قال صاحب المفهم صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها، فإذا كانت للمفاضلة فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل، وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى إن ترك خيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهي في حديث الباب للمفاضلة. حدثنا رجل بن عبد الله يخبرنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعر الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخه وفيه الصاعقه، فاكثروا عليه من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه عليه. قال قالوا يا رسول الله وكيف ترى صلاتنا عليك وقد علمت؟ قال يقولون بليت. فقال ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبياء. باب الاجابه اية ساعة هي في يوم الجمعة. حدثنا احمد بن صالح اخبرنا الساعة تعرض عليه من الساعة انما تعرض عليه فأكثروا علي من الصلاة أي في يوم الجمعة، فإن الصلاة من أفضل العبادات وهي فيها أفضل من غيرها، كوني سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتكم معروضة علي يعني على وجه القبول فيه، وإلا فهي دائما تعرض عليه بواسطة الملائكة إلا عند روضتي فيسمعها بحضرته. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ جملة حالية بفتح الراء وسكون الميم وفتح التاء المخففة، والواء بكسر الراء أي بنيت، وقيل على البناء المفعول من الأرض، وهو الأكل أي صرت مأكولا للأرض. وقال الخطابي أصله أرممت فحذفوا إحدى الميمين كظلت ويلوة ويلوة بعض العرب. قال أوس يقولون الصحابة أن يريدون بهذا القول فليت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أي منع أجساد الأنبياء أي من أن تأكلها، فإن الأنبياء في قبور محيا. قال الطيبي فإن قلت إن الله عز وجل حرم على الأرض أي منع أجساد الأنبياء، قال السيوطي في الدرر الحسان خمسة حرم الله أجسادهم: الأنبياء والعلماء والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، وقارئ القرآن والمؤذن احتسابا. انتهى. قال الطيبي فإن قلت قال السيوطي في الدرر الحسان مش مرتبة الحديث ماذا حديث؟ نعم. أول السيوطي مستند إلى حديث. أي من أن تأكلها فإن الأنبياء في قبور محيا، واستدل بالحديث على حياة الأنبياء كما بسط بالحاشية، ويؤيد حديث نبي الله حي يرزق كذا في المشكاة عن ابن ماجه، وسيأتي من حديث رد الله روحي رد الله علي روحي، وأجمل الكلام على مسألة ابن القيم في الهدي. ماشي.